السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. إن هذا حديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. وبعض المتكلمين يقولون هذا هو السحر الحلال، يعني أن تكون العبارة رائقة وشفافة وممتعة وتطرب الأذان لسماعها، إن من البيان لسحرا. لكن اختلف أهل العلم، هل المقصود بهذه الكلمة ذم البيان أم مدحه؟ إن من أهل العلم من قال إن المقصود ذم بعض البيان وذم جنسه، إن بعض البيان الذي يبالغ صاحبه فيه فيقلب به الحقائق ويصور به الأمور على غير ما هي عليه، المبالغات الممجوجة والممقوتة، هذا جاء هذا الحديث لكي يكون في مورد الذم لمثل هذه المبالغات الفاحشة. وفي الباب حديث: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار. القدرة على اللعب بالكلمات والألفاظ بحيث تقلب بها الحقائق وتطمس بها معالم الأمور، هذا هو الذي ورد الذم، وليس ذم جنس البيان. فإن البيان محمود ومطلوب أن يبين الناس ما يعتقدون، وأن يوصلوا كلمة الله لعباده، وأن يقيموا حجته عليهم، كل هذا يستخدم فيه البيان. جمهور أهل العلم يقولون إن هذا خرج مخرج المدح للبيان البليغ المناسب الذي يقدم المعنى في إطار جميل تأنس إليه النفوس وتأنس إليه قلوب وآذان من يستمعونه. سنضرب يعني أمثلة على بعض البيان الجميل. شاعر اسمه أبو العتاهية كان قد بدا حياته ماجنا، قلبه ورده إليه ردا جميلا، فأصبح يرسل الكلمات الرائقة والقصائد العذبة التي تتألف القلوب على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتألف على الزهد في الدنيا والإحاطة بقوة حقارتها. يقول رحمه الله: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية. لما يأخذ الطفل من بطن أمه لا فرق في خروجه بين طفل لملك أو طفل لشحاذ فقير. نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية. لما نخرج من الدنيا كما جئناها متشابهين، نخرج منها متشابهين. أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. سليعلو أو يهبط بعمله. أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية. نعم، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية. وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما الجنان هنا وإما الهاوية. وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما الجنان هنا وإما الهاوية. شاعر آخر اسمه أبو الحسن التهامي له أيضا أبيات جميلة يقول فيها: نعم، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بين جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. الذي يبحث عن جذوة نار في الماء، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت، منقادة بأزمة المقدار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الحرار. أسأل الله أن يبصرنا جل جلاله، أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، أن يردنا إليه ردا جميلا، يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.